محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عليه السلام. كان الكلام فعلا في بيان النسب بين نقيضي الكليين، وتقدم أن النسبة بين نقيضي المتساويين متساويان، فيقال إذا كانت النسبة بين الإنسان والناطق، أو إذا كانت النسبة بين الإنسان والصاحب نسبة التساوي، فكذلك النسبة بين نقيضيهما وهما اللا إنسان واللا ضاحك نسبة تساوي، فيقال كل إنسان، عفوا كل لا إنسان هو لا ضاحك، وكل لا ضاحك هو لا إنسان. الكلام فعلا في بيان النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق. إذا كانت النسبة بين المعنيين نسبة العموم والخصوص المطلق، كالنسبة بين الإنسان والحيوان، إذ يقال كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان هو إنسان. ما النسبة بين نقيضي الإنسان والحيوان؟ أي ما النسبة بين اللا إنسان الذي هو نقيض الإنسان واللا حيوان الذي هو نقيض الحيوان؟ ما النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان؟ نقول النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان أيضا نسبة العموم والخصوص المطلق، لكن بالعكس. بمعنى إذا كانت العين في الأصل ما كان في الأصل هو الأعم، يكون في النقيض هو الأخر، وما كان في الأصل هو الأخر يكون في النقيض هو الأعم. النسبة بين الإنسان والحيوان في الأصل نسبة العموم والخصوص المطلق، لكن أيهما أعم مطلقا وأيهما أخص مطلقا؟ يقال الحيوان أعم مطلقا من الإنسان، لأن الحيوان ينطبق على الإنسان وعلى غير الإنسان كالبقر والفرس، والإنسان أخص مطلقا من الحيوان. إذن الحيوان أعم، الإنسان أخص. إذا جئنا إلى النقيضين اللا إنسان واللا حيوان يكون العكس، يكون اللا إنسان أعم مطلقا من اللا حيوان، واللا حيوان أخص مطلقا من اللا إنسان. لماذا؟ لأن اللا إنسان يصدق على البقر، والبقر لا إنسان، والجمادات لا إنسان، والنباتات لا إنسان، بينما اللا حيوان فقط يصدق على اللا حيوان فقط يصدق على غير الحيوان، يصدق فقط على الجمادات والنباتات ولا يصدق على الفرس، بينما اللا إنسان يصدق على الفرس. إذا نجد أن دائرة اللا إنسان تستوعب ماذا؟ اللا إنسان تستوعب الحيوان الذي هو الفرس والبقر، أو قل بعبارة أوضح، قل إن اللا إنسان تستوعب الحيوانات غير الناطقة، أو تستوعب غير الإنسان، وتستوعب الجمادات والنباتات، الجمادات بما فيها النباتات. بينما إذا جئنا إلى دائرة اللا حيوان نجد فقط لا تستمر إلا على الجماد والنبات، ولا تستمل على الفرس سوى، لأن الفرس حيوان وليس لا حيوان. إذا نجد ونقول أنه كل لا حيوان هو لا إنسان، وبعض لا إنسان هو لا حيوان. بعض لا إنسان كالشجر هو لا إنسان وهو لا حيوان، وبعض لا إنسان كالبقر، البقر لا إنسان ولكنه ليس لا حيوان، بل البقر حيوان. فلهذا نقول اللا إنسان أعم مطلقا من اللا حيوان، واللا حيوان أخص مطلقا من اللا إنسان. وإذا أردنا أن نرسمهما بالشكل البياني نضع دائرتين متداخلتين أحدهما في وسط الأخرى. الدائرة الكبيرة تكون دائرة لأفراد اللا إنسان، والدائرة التي في الداخل تكون أفراد للا حيوان، بخلاف الإنسان والحيوان فهو يكون على العكس تماما. إذا كانت النسبة بين العينين بين الأصلين نسبة العموم والخصوص المطلق، تكون النسبة بين نقيضينما أيضا العموم والخصوص المطلق ولكن على العكس. ومعنى على العكس، ما كان أعما في الأصل يكون أخصا إذا كان نقيضا، وما كان أخص يكون أعم بالبيان الذي ذكرناه. يبقى الكلام فعلا في البرهان. ما هو البرهان على ذلك؟ نسلك أيضا نفس الطريق الذي سلكناه لإثبات النسبة بين نقيضين متساويين، وهو ما عبرنا عنه بطريق الاستقصاء، وهو الذي هو مرجعه إلى الخلف. طريق الاستقصاء بأننا نفرض جميع الاحتمالات المتصورة في المسألة ونثبت بطلانها ما عدا واحدة، فنقول المفروض والأصل ما هو؟ المفروض أن الإنسان نسبته إلى الحيوان نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقال الإنسان أخص من الحيوان أو الحيوان أعم من الإنسان. المدعى ما هو؟ المدعى أن اللا إنسان يكون أعم من اللا حيوان، واللا حيوان أخص من اللا إنسان. هذا هو المدعى، أي أن بين اللا إنسان واللا حيوان عموم وخصوص مطلق ولكن بالعكس. ما هو البرهان؟ البرهان نقول لو لم تكن النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان نسبة العموم والخصوص المطلق على العكس، يعني لو لم يكن اللا إنسان أخص من اللا حيوان لكانت النسب المتصورة أربع نسب. ما هي النسبة الأولى؟ أن تكون النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان نسبة تساوي، فيكون اللا إنسان يساوي اللا حيوان. النسبة الثانية أن يقال لا، أن النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان نسبة العموم والخصوص المطلق، لكن لا على العكس، تبقى على ما هي عليه، بحيث يقال أن اللا إنسان يكون أخص من اللا حيوان. الإنسان والحيوان بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، والإنسان أخص من الحيوان، كذلك بين نقيضيهما ما كان أخص يبقى على حاله أنه أخص، وما كان أعم يبقى على حاله أنه أعم. فيقال اللا إنسان لما كان نقيضه وهو الإنسان أخص أيضا يبقى هو أخص، واللا حيوان لما كان نقيضه وهو الحيوان أعم يبقى هو أعم. فتكون النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان عموم وخصوص مطلق على حالها. الاحتمال الثاني الثالث عفوا أن يقال أن اللا إنسان واللا حيوان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. والاحتمال الأخير والرابع أن يقال اللا إنسان نسبته إلى اللا حيوان نسبة تباين. فالاحتمالات أربعة: نسبة التساوي، وبعبارة أخرى قل إذا لم يكن بين العموم بين نقيضي العموم والخصوص المطلق عموم وخصوص مطلق بالعكس لكانت النسب المتوقعة إما التساوي وإما العموم والخصوص المطلق على حاله، وإما العموم والخصوص من وجه، وإما نسبة تباين. فنحاول أن نثبت أن الجميع هذه الأمور الأربع وهذه الاحتمالات الأربع كلها باطلة، وإذا بطلت تعين صدق المدعى، وهو أن اللا إنسان أعم مطلقا من اللا حيوان. فنحاول أن نثبت بطلان كل من هذه النسب الأربع. إذا جئنا إلى الاحتمال الأول، وهو أن بين اللا إنسان واللا حيوان نسبة التساوي، نقول لو كان بينهما نسبة التساوي لكان بين نقيضيهما أيضا تساوي، لأن النسبة بين نقيضي المتساويين متساويان كما تقدم إثباته بالأمس. فإذا قيل اللا إنسان يساوي اللا حيوان، كان مقتضى ذلك أن الإنسان يساوي الحيوان، وهذا باطل لأنه خلاف، لأن الإنسان المفروض أنه لا يساوي الحيوان، بل الإنسان أعم من الحيوان، عفوا بل الإنسان أخص من الحيوان والحيوان أعم من الإنسان. إذا كانت النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان نسبة التساوي، سوف يكون بين نقيضيهما نقيض اللا إنسان إنسان ونقيض اللا حيوان حيوان، سوف تكون نسبة تساوي، وهذا باطل لأن النسبة بين الإنسان والحيوان ليس نسبة تساوي. إذا نسبة التساوي تكون باطلة. أما إذا قلنا نسبة أن النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان عموم وخصوص من وجه، أو نسبة التباين، أو نسبة العموم والخصوص المطلق على حاله، بحيث يقال اللا إنسان يكون أخص من اللا حيوان، تقدم بالأمس ماذا؟ أن هناك نقطة مشتركة بين نسبة التباين ونسبة العموم والخصوص من وجه ونسبة العموم والخصوص المطلق. ما هي هذه النقطة المشتركة؟ أن أحد الكليين يصدق بدون الآخر في الجملة، ومعناه أن اللا إنسان يصدق بدون اللا حيوان، لأن العموم والخصوص من وجه معناه صدق أحد الكليين بدون الآخر في الجملة. الطائر يصدق بدون الأبيض، فالطائر يصدق على الغراب الأسود وهو ليس بأبيض. كذلك التباين، الحجر يصدق على شيء وهو على هذا الحجر دون أن يصدق عليه الإنسان. كذلك في العموم والخصوص المطلق، يصدق الحيوان على شيء دون الإنسان، فالحيوان يصدق على الفرس دون صدق الإنسان عليه. إذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، أو كانت النسبة عموما وخصوصا مطلقا، أو كانت النسبة نسبة التباين، نقول على جميع التقادير الثلاثة لا بد من صدق أحد الكليين دون الآخر. فنقول إذا يصدق اللا إنسان بدون اللا حيوان، إذا صدق اللا إنسان بدون اللا حيوان لا بد أن يصدق اللا إنسان مع الحيوان. لماذا؟ الاستحالة ارتفاع النقيضين، لأن اللا إنسان لا يخلو حاله، مع اللا حيوان أو مع الحيوان. فإذا لم يصدق مع اللا حيوان بمعنى ارتفع اللا حيوان تعينا حيوان، وإذا فرق اللا إنسان مع الحيوان كذب الإنسان مع الحيوان لاستحالة اجتماع نقيضين. لماذا؟ لأن الحيوان لا يخلو إما أن يكون صارخا مع اللا إنسان أو صارخا مع الإنسان، واللا إنسان والإنسان نقيضان لا بد من اختيار أحدهما. فإذا صدق مع اللا إنسان إذا هو يكذب مع الإنسان، إذ لا يمكن أن يقال هو صادق مع إنسان ومع لا إنسان، لأنهما نقيضان والنقيضان لا يجتمعان. إذا كذب الإنسان مع الحيوان وهو خلف المفروض والأصل. المفروض أن الإنسان يصدق مع الحيوان ولو بنسبة العموم والخصوص مطلق، بينما هنا في النتيجة وصلنا إلى أن الإنسان لا يصدق مع الحيوان، وهذا يخالف الأصل الذي تسالمنا عليه. إذا على جميع التقادير الثلاثة وهو العموم والخصوص من وجه، والعموم والخصوص المطلق والتباين، نصل إلى نتيجة تخالف المفروض المتسالم على صدقه، وكل ما يلزم منه الباطل يكون باطلاً. فتعين إذن إذا أقبلنا التساوي والعموم والخصوص المطلق على حاله والعموم والخصوص من وجه والتباين، تعين صدق ما ادعيناه وهو أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق على العكس. مع السيد بين الغلط خب على كل حال، هو في الفكرة أنا أريد أن أبين أنه يصف أحدهما بدون الآخر. نعم. يكتب الإنسان مع الحيوان. يعني ما معنى يكتب الإنسان مع الحيوان؟ يعني يكون بينهما تباين. النتيجة أنا أتكلم في النتيجة النهائية، صحيح النتيجة النهائية صدق الإنسان أن الإنسان مع الحيوان كاذب، وبكذا صادق. فهنا قلتم كاذب، هذا خلاف الأصل. إذا وصلنا إلى نتيجة كاذبة، هذا هو المطلوب. قال نقيضا الأعم والأخص مطلقا بينهما عموم وخصوص مطلقا، ولكن على العكس. ما معنى على العكس؟ أي أن نقيض الأعم يكون أخص ونقيض الأخص يكون أعم. فإذا كان باء وهو الإنسان أعم من جيم وهو الحيوان، كان لا باء وهو اللا إنسان أخص من لا جيم وهو اللا حيوان. واضح أن اللا إنسان عفوا هنا لعله اشتباه، لا مو اشتباه، باء افرضوا أنه الحيوان. نعم، إذا كان باء وهو الحيوان، تابعوا معي لعلينا من السرعة كذا أضع حيوان مكان الإنسان فتابعوا معي. فإذا كان باء وهو الحيوان أعم من جيم وهو الإنسان، كان لا باء وهو اللا حيوان أخص من لا جيم وهو اللا إنسان. واضح أن اللا إنسان أعم من اللا حيوان، واللا حيوان أخص من اللا إنسان. إذ يقال كل لا إنسان عفوا كل لا حيوان هو لا إنسان، وبعض لا إنسان هو لا حيوان، لأن الفرس لا إنسان ولكنه ليس لا حيوان بل هو حيوان كالإنسان والحيوان. فإن لا إنسان أعم مطلقا، لاحظ وإن كان نقيضه وهو الإنسان أخاف. من لا حيوان، لأن لا إنسان يطلق على كل لا حيوان ولا عكس، فإن الفرس والقرد والطير إلى آخره يطلق عليهما لا إنسان، ولكن لا يطلق عليهما لا حيوان، بل هي من الحيوانات. وللبرهنة على ذلك نقول المفروض، أنا ما بينت، أنا بينت بالأمثلة، بيان الرياضي نفس الأمثلة. المفروض أن باء عم من جيم، يعني أن الحيوان أعم من الإنسان، والمدعى أن لا باء وهو لا حيوان أخص من لا جيم وهو لا إنسان. المفروض هذا متسالم على صدقه. البرهان لو لم يكن، يعني لو لم يصدق لا باء أخص من لا جيم، يعني لو لم تكن النسبة عموم وخصوص مطلق، بالعكس لكان بينهما إحدى النسب الباقية. ما معنى إحدى النسب الباقية؟ يعني التساوي والعموم والخصوص من وجه والتباين، هذه ثلاث، أو العموم والخصوص مطلقا، لكن بأن يكون نقيض الأعم أعم مطلقا لا أخر، يعني تبقى النسبة على حالها، فيكون الاحتمالات أربعة كما مبين على السبورة. فلو كان نسبة، الآن نحاول أن نفصل جميع هذه الاحتمالات الأربعة. فلو كان لا باء يساوي لا جيم، يعني لا حيوان يساوي لا إنسان، لا مو لا حيوان، الباء حيوان، نعم لا حيوان يساوي لا إنسان، لكان باء يساوي جيم، يعني الإنسان يساوي أو الحيوان يساوي الإنسان، لأن نقيضي المتساويين متساويان، وهو خلاف الفرق، لأن ليس النسبة بين الإنسان والحيوان نسبة تساوي، بل العموم والخصوص مطلق، بحيث يكون الإنسان أخص من الحيوان. ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه، أو أن لا مكتوب أو أن لا، أو أن لا أعم مطلقا، لا بأس، نعم في خطأ لا بأس، لا بأس هو هذا كل مكتوب، بس لا معكم حسين تنصدق صح، أنا شي بقى، أو أن لا باء أعم مطلقا للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق لا جيم وهو لا سيد، ما هو فرق بين نسال وأدبناها لهذا؟ النتيجة تصل إلى نفس الشيء. هو صدق أحد الكليين، نحن لا نقول صدق كل من الكليين، يوجد فرق، نحن لا نقول لا يوجد فرق، المهم نريد أن نبين نحن أنه هن أن يصدق أحد الكليين بدون الآخر. إذا لأنه النسبة ليس فقط في العموم والخصوص المطلق، النسبة في التباين، النسبة في العموم والخصوص، العموم والخصوص من وجه يصدق الأبيض بدون الأصبر والصغير بدون الأبيض، في التباين يصدق الإنسان بدون الحجر والحجر بدون الإنسان. لو كان الكلام فقط في العموم والخصوص المطلق تم الكلام، الكلام نحن في باء وجيم لا نريد أن نفصلهما في الحيوان وغير الحيوان. التفتتم؟ قال للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق أحدهما بدون الآخر، أن يصدق لا جيم بدون لا بدون لا باء. لماذا؟ لأننا قلنا أنه إذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه وتباين وعموم وخصوص من مطلق، هذه النسب الثلاث تشترك بأن أحد الكليين يصدق بدون الآخر. ويلزم حينئذ أن يصدق لا جيم مع باء. لماذا يصدق لا جيم مع باء؟ لأن لا جيم لا يخلو، إما أن يصدق مع لا باء أو مع باء، ولا باء وباء نقيضان، فإذا ارتفع أحدهما وهو اللا باء تعين النقيض الآخر وهو باء، لأن النقيضين وهما لا باء وباء لا يرتفعان. ومعناه أن يصدق باء بدون جيم، لأن باء لا يخلو، إما أن يصدق مع اللا جيم أو مع جيم، فإذا فرق مع اللا جيم إذن ومعناه أن يصدق باء بدون نعم بدون جيم، لأن باء إذا فرق مع لا جيم قطعا يصدق بدون جيم، لأنه من المستحيل أن يكون باء فارقا مع جيم ولا جيم. جيم ولا جيم نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، ومعناه أن يصدق باء بدون جيم لأن النقيضين لا يجتمعان. نقول هنا في التحليل أن يصدق الأخف بدون الأعم وهو خلاف الفرض، الأخف لا يصدق بدون الأعم، وإذا بطلت الاحتمالات الأربعة تعين أن يكون لا باء أخف من لا جيم وهو المطلوب. أو لك أن تقول كما بينا في البيان الثالث وهو عن طريق القاعدة، نقول ببرهان الكل لو لم تكن النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان نسبة العموم والخصوص المطلق على العكس لبقيت لكانت النسب المتصورة أربع والجميع باطل، فيتعين صدق أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق على العكس. أما بطلان التساوي فإذا قيل أن بين اللا إنسان واللا حيوان نسبة تساوي لا كانت القاعدة كل لا إنسان هو لا حيوان وكل لا حيوان هو لا إنسان، هذه هي قاعدة التساوي كل وكل، ونجد أنها لا تنطبق على اللا إنسان واللا حيوان. كل لا حيوان هو لا إنسان صحيحة، لكن ليس كل لا إنسان هو لا حيوان. أيضا لو كانت النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان نسبة العموم والخصوص المطلق لكانت القاعدة كل مع بعض، بحيث يقال كل لا حيوان هو لا إنسان وبعض لا إنسان هو لا حيوان، لأن يبقى الآن على حاله والأخف على حاله. نقول هذا الاحتمال باطل، لأنه ليس بعض لا إنسان هو لا حيوان بل كل لا حيوان بل كل لا إنسان هو لا حيوان. ولو كانت النسبة نسبة التساوي لانطبقت قاعدة التساوي ولو كانت النسبة نسبة التباين لانطبقت قاعدة التباين وهي ليس وليس، فلا يقال ليس اللا إنسان هو لا حيوان وليس اللا حيوان هو لا إنسان، هذا احتمال باطل، لأنه ليس اللا إنسان هو لا حيوان. لماذا ليس اللا إنسان؟ لا إنسان من قبيل ماذا؟ الفرس، يعني ليس الفرس هو لا حيوان بل هو حيوانون. ولو كانت نسبة العموم والخصوص من وجه بين اللا إنسان واللا حيوان لم طبقت قاعدة العموم والخصوص من وجه وهي قاعدة بعض وبعض، فيقال بعض اللا إنسان هو لا حيوان وبعض اللا حيوان هو لا إنسان، وهذا الاحتمال باطلون. إذا جميع القواعد لا تنطبق على اللا إنسان واللا حيوان، فبطلت جميع النسب، فيتعين أن تكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق على العكس. الكلام فعلا في النسبة الثالثة، وهي ما هي النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه. مثلا نحن نعلم أن النسبة بين الطائر والأبيض نسبة العموم والخصوص من وجه، فيقال بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائر، فهناك نقطة اشتراك وهما يشتركان في الطائر الأبيض وطائر وهو أبيض، ويفترق كل واحد منهما عن الآخر في مورد سيسترق الأبياض، سيسترق الأبياض عن الضائر في الورق الأسود. في الورق الأبيض هو أبيض وهو ليس بطائر، ويسترق الطائر عن الأبيض في الغراب الأسود، هو طائر ولكنه ليس بأبيض. نريد أن نعرف ما النسبة بين نقيضي الطائر والأبيض، يعني ما النسبة بين اللا طائر واللا أبيض؟ ما هي النسبة بين اللا طائر واللا أبيض؟ نسبة العموم والخصوص من وسط يقال، فيقال بعض اللا طائر هو لا أبيض، هذا صحيح، بعض اللا طائر هو لا أبيض كالحمام، عفوا، بعض اللا طائر كالقلم الأسود هو لا طائر ولا أبيض، وبعض اللا أبيض كالغراب وبعض اللا أبيض كالقلم الأسود هو لا طائر. إذن بعض اللا طائر لا أبيض، وبعض اللا أبيض لا طائر كالقلم الأبيض كالقلم الأسود هو لا أبيض وهو لا طائر. فالنسبة وجدناها، إذن لاحظ أن النسبة بين الأقلين، بين العينين، بين الطائر والأبيض نسبة العموم والخصوص من وجه، وبين نقيضيهما كانت النسبة عموم وخصوص من وجه كذلك. سيدنا، ما النسبة بين الحيوان واللا إنسان؟ أحسنت، عموم وخصوص من وجه. يقال بعض الإنسان، عفوا، بعض الحيوان لا إنسان، واضح؟ بعض الحيوان لا إنسان، الفرس هو حيوان وهو لا إنسان، وبعض اللا إنسان هو لا حيوان، الفرس هو لا إنسان وهو حيوان. إذا نجد أن النسبة بين اللا إنسان، عفوا، أن النسبة بين الحيوان واللا إنسان نسبة العموم والخصوص من وجه. ما النسبة بين نقيضيهما؟ ما هو نقيض الحيوان؟ لا حيوان. وما هو نقيض اللا إنسان؟ إنسان. الآن نريد أن نعرف النسبة بين نقيضيهما، بين الأصلين عموم وخصوص من وجه، بين نقيضيهما. نقول بين نقيضيهما نسبة التباين. لماذا؟ لأنه النسبة بين اللا حيوان والإنسان نسبة التباين. يقال ليس اللا حيوان هو إنسان، واضح، اللا حيوان لا يكون إنسانا، اللا حيوان يعني الجمادات، والجمادات ليست بإنسان. ليس اللا حيوان إنسان، وليس الإنسان لا حيوان، بل الإنسان حيوان. إذا نجد أن النسبة بين النقيضين كانت نسبة تباين. إذا ماذا نجد؟ نجد أن بعض أمثلة النسبة بين العموم، نجد أن بعض الأمثلة لنسبة العموم والخصوص من وجه تكون النسبة بين نقيضيهما أيضا عموم وخصوص من وجه. كالنسبة بين الطائر والأبيض، فإن النسبة بين الطائر والأبيض عموم وخصوص من وجه، وبين نقيضيهما وهما اللا طائر واللا أبيض أيضا عموم وخصوص من وجه. ونجد تارة أن بعض أمثلة النسبة، نسبة العموم والخصوص من وجه، تكون بين نقيضيهما نسبة تباين، كالنسبة بين الحيوان واللا إنسان. فالنسبة بين الحيوان واللا إنسان نسبة العموم والخصوص من وجه، ولكن بين نقيضيهما وهما اللا حيوان والإنسان نسبة تباين. إذا ماذا نقول؟ هل نقول أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من واحد؟ عموم وخصوص من واحد؟ هذا لا ينطبق على بعض الموارد والأمثلة. هل نقول أن النسبة بين نقيضي ما نسبة التباين؟ هذا لا ينطبق على بعض الأمثلة. ماذا قال المناطق؟ قالوا إن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه التباين الجزئي. ما معنى التباين الجزئي؟ التباين الجزئي هو تلك النسبة التي تتضمن نسبة العموم والخصوص من وجه ونسبة التباين. هذا مرادنا من التباين الجزئي. إذا التباين الجزئي ما كان يتضمن نسبة العموم والخصوص من واحد ونسبة التباين. فحينئذ يقال أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من واحد نسبة التباين الجزئي. لماذا عبروا عنه بالتباين الجزئي؟ التفت معي. التباين الجزئي يتضمن كم نسبة؟ يتضمن نسبتين. النسبة الأولى نسبة العموم والخصوص من وجه، والنسبة الثانية نسبة التباين. المناطق لأجل أن يفرقوا بين التباين الذي هو من النسب الأربع وبين هذا التباين الذي هو نقيض نسبة العموم والخصوص من واحد، ثم يذاك بالتباين الجزئي، وما كان إحدى النسب الأربع سمي بالتباين الكلي، سمي بالتباين الكلي. فنقول إذا النسب أربع: نسبة التساوي، ونسبة العموم والخصوص المطلق، ونسبة العموم والخصوص من وجه، ونسبة التباين الكلي. وأما التباين الجزئي ليس نسبة خامسة، بل هو نسبة تتضمن نسبتين: نسبة العموم والخصوص من وجه، ونسبة التباين الكلي. هنا يأتي السؤال: لماذا لا يقال أن النسبة بين العموم والخصوص بين نقيضي العموم والخصوص من وجه العموم والخصوص من وجه الجزئي؟ لماذا حدثتم قلتم التباين؟ قلنا نحن أن بعض أمثلة نسبة العموم والخصوص من وجه تكون النسبة بين نقيضي ما عموم وخصوص من وجه، كالطائر والأبيض عموم وخصوص من وجه، وبين نقيضيهما وهو اللا طائر واللا أبيض أيضا عموم وخصوص من وجه. وبعض أمثلة نسبة العموم والخصوص من وجه كالحيوان واللا إنسان عموم وخصوص من وجه، ولكن بين نقيضيهما وهما اللا حيوان والإنسان نسبة تباين. أنتم قلتم لا نستطيع أن نقول النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة، بل قلتم نأتي بنسبة تجمع النسبتين، عبرتم عنها بالتباين الجزئي. أقول لكم لماذا لم تعبروا بنسبة العموم والخصوص من وجه جزئي؟ لماذا قلتم التباين؟ نقول في المقام اختصار الوقتين: العموم والخصوص من وجه حقيقته ما هو؟ حقيقة العموم والخصوص من وجه أنه يشتمل على نفيين جزئيين. فهنا عندنا نفي جزئي زائد نفي جزئي. لأنه التفت معي، إذا قلت لكم ما النسبة بين الطائر والأبيض، هنا يقال بعض الطائر ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بطائر. إذا يوجد سلب لكن سلب جزئي لا سلب كلي. إذا العموم والخصوص من وجه تستمر على نفي جزئي مع نفي جزئي، بينما إذا جئنا إلى نسبة التباين الكلي تستمر على نفي كلي مع نفي كلي، كالنسبة بين الإنسان والحجر. النسبة بين الإنسان والحجر معناها لا شيء من الإنسان بحجر، سلب كلي نفي كلي، لا شيء كلية يعني، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. إذا تجد أن هناك فرقا بين قولنا بعض الطائر ليس بأبيض وبين قولنا لا شيء من الحجر بإنسان. بعض الطائر ليس بأبيض يعني بعض سلب جزئي نفي جزئي، بعضه يكون أبيض وبعضه لا يكون أبيضا. بينما هل يقال بعض الحجر أبيض وبعضه ليس، عفوا، هل يقال بعض الحجر إنسان وبعض الحجر ليس بإنسان؟ لا، كل الحجر لا يكون إنسانا، لا شيء من الحجر بإنسان. وهذا معناه أن مرجع العموم والخصوص من وجه يرجع إلى سالبتين جزئيتين، بينما مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين. هذه حقيقة العموم والخصوص من وجه حقيقة التباين. إذا اتضحت هذه المقدمة ماذا نقول؟ نقول نحن نختار إما أن نقول أن نقيضي العموم والخصوص من وجه التباين الجزئي، أو نقول نقيضه العموم والخصوص من وجه الجزئي. هكذا نقول لو اخترنا العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه مرجعه الى سالبتين جزئيتين، الى نفي جزئي، ومن الواضح ان النفي الجزئي لا يدل على النفي الكلي. وبعبارة فنية قل إذا سلب سلب الأخص لا يقتضي سلب الأعز. إذا سلب الإنسان، إذا انتفى الإنسان لا ينتفي الحيوان، إذا انتفى الإنسان لا ينتفي الحيوان. سلب الأخص لا يدل على سلب الأعز، نفي الأخص لا يدل على نفي الأعز. إذا لو اخترتم العموم والخصوص من وان لم تنطبق على التباين الكلي، لأن التباين الكلي مرجعه إلى نفيين كليين، إلى سالبتين كليتين. إذا لماذا لم نختر العموم والخصوص من وجه؟ لأنه لو اخترنا العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه مرجعها إلى نفي جزئي، والنفي الجزئي لا يدل على النفي الكلي الذي هو مرجع للتباين كلي. بينما لو اخترنا ماذا؟ التباين. لو اخترنا نسبة التباين، التباين وإن كان مرجعها إلى نفي كلي، ولكن على كل حال إذا كان الأعم مسلوبا من باب أولى يكون الأخص مسلوبا، إذا كانت الكلية منتفية من باب أولى تكون الجزئية منتفية. لماذا؟ لأن سلب الأعم يستدعي سلب الأخص، إذا كان العام منفيا فالخص كذلك منفي. إذا فالتباين يشتمل على العموم والخصوص من وجه، من حيث النفي التباين يدل على نفي كلي، والعموم والخصوص من وجه نفي جزئي. وإذا كان النفي الكلي هو المطلوب من باب أولى أن يتعين النفي الجزئي. إذا لاحظتم لماذا اخترنا التباين؟ إنما اخترنا التباين لأن التباين مرجعه إلى نفي كلي، والعموم والخصوص من وجه مرجعه إلى نفي جزئي، والنفي الكلي يدل على النفي الجزئي ولا عكس، لأن النفي الجزئي لا يدل على النفي الكلي. هذا الامتحان، هذا الذي انتهى السؤال في الامتحان، ما النسبة المنطقية بين السلب الكلي والسلب الجزئي؟ نسبة عموم حصول نقول لا. في الامتحانات ما راح اجيب لك انسان وحيوان وقلم وشجر وبقر وفرس، راح اجيب من نسبة بين المفهوم والمصداق، من نسبة بين الجزء الاضافي والجزء الحقيقي، من نسبة بين السلب العام والسلب الخاص، من نسبة بين الجنس والفاق، من نسبة بين التصور والتطبيق، من نسبة بين اللفظ والمعنى، من نسبة بين الحمل والبشر. هذه النسب مو طائر وابيض وفاق، هذه طائر وابيض في مشكلة المنطق. التفت معنا، إذا نستمح لماذا اخترنا التباين؟ يأتي السؤال الثاني، لماذا عبرنا عنه بالجزئي؟ لأننا إما نعبر عنه بالكلي، وإذا عبرنا عنه بالتباين الكلي لم يتندرج العموم والخصوص، لأن العموم والخصوص من وجه السلفية جزئي وليس كلي. فإن قلت إذا عبرتم بالجزئي لا ينطبق على التباين الكلي، لأن التباين الكلي مرجعه إلى نفي كلي، نقول لا، نعبر عنه بالجزئي لأن الجزئي مصداق من مصاديق النفي الكلي. فلهذا نعبر عنه بالجزئي لأنه ينطبق على كلا الأمرين، بينما لو عبرنا عنه بالتباين الكلي لم ينطبق على العموم والخصوص من وجه. هذا هو المراد من التباين الجزئي بهذا البيان الذي بيناه، لم يشر إليه الشيخ المظفر البته أصلا. إذا ما هو التباين الجزئي؟ هو التباين الجزئي هو النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه، وهو ليس نسبة خامسة بحيث يقال أن النسب خامس، لا، هو نسبة تشتمل على نسبتين العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي. ولهذا نحن اصطلحنا ان نرمز له بهذا الرمز، خطين متوازيين ويقطعهما خط. فهذه فالخطان المتوازيان اشاره الى نسبه التباين الكلي، والقاطع إشارة إلى نسبة العموم والخصوص من وجه. فإذا قيل الطائر والأبيض نسبته النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، إذا يكون بين نقيضيهما اللا طائر واللا أبيض نسبة تباين الجزئي. لو أردنا أن نضع طيارة تعريفية حدية لمعنى التباين، لمعنى التباين الجزئي، ماذا نقول؟ التفت معي، نقول التباين الجزئي هو صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة. صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة، يعني إشارة إلى الجزئي. إذا عبرنا في الجملة يعني يصدق بنحو الكلية، أما في الجملة بنحو الجزئية، فلهذا في الجملة يعني جزئي كما بينا بالأمس. صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة، فهذا يشمل التباين الكلي ويشمل العموم والخصوص من وجه. أما شموله للعموم والخصوص من وجه، فواضح أن العموم والخصوص من وجه يصدق أحدهما بدون الآخر في الجملة. فالطائرون فمثلا اللا طائر يصدق بدون اللا أبيض، واللا أبيض يصدق بدون اللا طائر. كذلك في العموم والخصوص في التباين، نجد في التباين أن اللا حيوان يصدق بدون الإنسان، والإنسان يصدق بدون اللا حيوان. الإنسان لا مو العكس صحيح الإنسان يصدق بدون الله حيوان. الإنسان يصدق على زيد والزيد لا يصدق عليه أنه لا حيوان. مو صحيح؟ الإنسان يصدق على ماذا؟ على زيد. زيد يصدق عليه لا حيوان. إذا انطلق الإنسان بدون الله حيوان. وأيضا يصدق الله حيوان بدون الإنسان. الله حيوان يصدق على الحجر وعلى نعم على الحجر، ولكن الحجر لا يصدق عليه أنه إنسان. ولاحظ أن النسبة بين الإنسان والله حيوان نسبة تباين. لا شيء من الله حيوان بإنسان، ولا شيء من الإنسان بلا حيوان. إذا نجد أن العموم والخصوص من ون والتباين يصدق أحد الكليين بدون الآخر في لماذا في الجملة؟ في التباين الكلي مو في الجملة، بل جملة. يعني لا شيء من الإنسان بفرد، عفوا، لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بإنسان بنحو الكلية، ولكن في العموم والخصوص من ون بنحو الجزئية. تقول بعض الطائر ليس بأبيض، لا تقول كل الطائر لا أبيض، بعض الطائر ليس بأبيض، إنما عبرنا في الجملة ليدل على أن ذلك الذي أكلي جزئي. فإذا قلت، أكرر السؤال، فإذا قلت إذا كان النفي نفيا جزئيا، هذا ينطبق على العموم والخصوص من واج ولا ينطبق على التباين الكلي. نقول لا، ينطبق على التباين الكلي، لأنه إذا كان التباين الكلي معناه النفي الكلي من باب أولى النفي الجزئي. هذا هو تعريف التباين الجزئي. قال: نقيضا الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيا. ما معنى التباين الجزئي شيخنا المبصر؟ قال: عدم الاجتماع في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الأخرى، سواء كانا يجتمعان فيها أو لا، من قبيل النسبة بين الضائر والأبيض. نجد أن الضائر والأبيض لا يجتمعان في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الأخرى التي يجتمعان فيها أو لا يجتمعان. كذلك النسبة بين الحجر والإنسان لا يجتمعان، مع غض النظر اجتمعوا في موارد أخرى لا يجتمعان في موارد أخرى، المهم أنه ننظر عدم اجتماعهما. هذا التعريف للتباين الجزئي ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه يلخي نسبة العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق أيضا عدم الاجتماع في بعض الموارد. الإنسان والحيوان ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بين الإنسان والحيوان عموم وخصوص مطلق، والإنسان والحيوان لا يجتمعان في بعض الموارد. من قبيل أن يقال أن الإنسان وأن الحيوان يصدق على الفرد، لكن لا يصدق عليه الإنسان. إذن هنا عدم الاجتماع في بعض الموارد، يعني لا يجتمع الإنسان والفرد على مورد واحد كالفرد. الإنسان والحيوان عفوا، الفرس يصدق عليه أنه حيوان لكن لا يصدق عليه أنه إنسان، مع غض النظر عن الموارد التي يجتمعان فيها أو لا يجتمعان. إذن هذا التعريف يدخل أيضا العموم والخصوص المطلق، ونحن قلنا أن التباين الجزئي فقط ما يجتمع على العموم والخصوص من وجه وعلى التباين الكلي. أما العموم والخصوص المطلق لا يدل التباين الجزئي. فهذا التعريف ليس تعريفا دقيقا. التعريف الدقيق ما ذكرناه نحن، وهو صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر. صدق كل من الكليين، ولهذا تخرج نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن العموم والخصوص المطلق وإن صدق الحيوان بدون الإنسان، لكن الإنسان لا يصدق بدون الحيوان. ولا نقول صدق كل من الكليين بدون يعني يكون الانفكاك من طرفين لا من طرف واحد. كما ينفك الأبيض عن الطائر ينفك الطائر عن الأبيض، كما ينفك الحجر عن الإنسان ينفك الإنسان عن الحجر. انفكاك من كلا الطرفين لا من طرف واحد، والعموم والخصوص من وجه، انفكاك من طرف واحد. الحيوان ينفك عن الإنسان لكن الإنسان لا ينفك عن الحيوان. كل شيء انطلق عليه إنسان ينطلق عليه أنه حيوان. لاحظ. ومعنى فيعم التباين الجزئي التباين الكلي. التباين الكلي هو الذي يقع في النسب، يقع كنسبة من النسب الأربع، والعموم والخصوص من وجه، لأن الأعم والأخص من وجه لا يستمعان في بعض المواريث قطعان. واضح. الغراب الأسود، الغراب الأسود وإن صدق عليه أنه طائر لكن لا يصدق عليه أنه أبيضون. وكذا يصح في المتباينين تباينا كليا أن يقال إنهما لا يستمعان في بعض، فإن قلت لا يستمعان في كل، نقول على كل حال إذا كان لا يستمعان في كل الموارد من باب أولى أنهما لا يستمعان في بعض الموارد. إذا كان الأعم مسلوبا ومنفيا من باب أولى أن يكون الأخص مسلوبا. فإذا قلنا إن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباينا جزئيا، فالمقصود به أنهما في بعض الأمثلة قد يكونان متباينان متباينين تباينا كليا، وفي بعض الآخر فليكون بينهما عموم وخصوص من وجه. والأول وهو التباين الكلي كالحيوان ولا إنسان، فإن بينهما عموما وخصوصا من وجه. تقول بعض الحيوان لا إنسان وبعض لا إنسان لا حيوان، لأنهما يجتمعان في الفرس ويختلف. لاحظ هذا مورد نقطة الالتقاء. قلنا نسبة العموم والخصوص من وجه تحتاج إلى نقطة التقاء ونقطة افتراق أحدهما عن الآخر. ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، فالإنسان هو حيوان ولكن ليس لا إنسان. ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الحجر، الحجر لا إنسان ولكنه ليس حيوان بل هو لا حيوان. ولكن بين نقيضيهما ما هو نقيضهما؟ اللا حيوان والإنسان تباينا كليا، فإن اللا حيوان يباين الإنسان كليا، والثاني يعني العموم الخصوص من وجه كالطير والأسود، فإن نقيضيهما لا طير ولا أسود بينهما عموم وخصوص من وجه أيضا، لأنهما يجتمعان في القربات. ويفترق اللا طير في الثوب الأسود ويفترق اللا أسود في الحمام الأبيض. والجامع بين العموم والخصوص من وجه وبين التباين الكلي هو التباين الجزئي الذي معناه صدق أحد الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة. للبرهنة على ذلك نقول يأتي تم الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين.